بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل، السنة 9 من الهجرة، هذا العام يسمى عام الوفود، يسمى عام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة على الإسلام. ومن آخر هذه الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، ولم يأتوا ليسلموا، وإنما جاءوا ليجادلوا ويناظروا. فجاء 60 رجلا، جاء 60 رجلا من نصارى نجران، وكان فيهم الأسقف، يسمى أبو حارثة الأسقف. الأسقف هذا يعني أعلى مرتبة دينية عند النصارى، مرتبة دينية عالية عند النصارى، ليس فقط نصارى نجران بل نصارى العالم في ذلك الوقت. الأسقف، وجاء معهم السيد وهو الذي يرأس ركبهم، وجاء أميرهم العاقب، وفيهم 24 من أكابر النصارى ومن أحبار النصارى، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده، المسجد النبوي. دخلوا المسجد بعد صلاة العصر، لما وصلوا المدينة غيروا ثيابهم ولبسوا الحرير ولبسوا خواتم الذهب، يعني ظهروا بمظهر غير لائق، حرير وذهب، وهذا افتخار، يعني شوف انظر إلينا يعني. ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فحيوه فلم يرد عليهم التحية ولم يلتفت إليهم، يكلمونه ولا يرد عليهم، ما رد عليهم صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أو 3 روايات كلها ضعيفة، وضعيفة جدا، أنهم صلوا على دينهم باتجاه يعني قبلتهم للمشرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم، وهذا لم يثبت. كل الروايات التي ذكرت هذه الصلاة روايات ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرهم أن يقيموا شعيرة دينية لهم في مسجده، شعيرة كفرية في مسجده. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. خرجوا وكلموا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، لأنهم يعرفونهم تجار، كانوا يأتون إلى نجران للتجارة فهم يعرفونهم. يا عبد الرحمن، ما محمد لا يكلمنا؟ سألوا علي بن أبي طالب فقال: غيروا لباسكم هذا. فغيروا لباسهم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بلباس آخر، فاستقبلهم صلى الله عليه وسلم واستمع منهم ليلقنهم درس عليه الصلاة والسلام في كيفية الدخول عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: أسلموا. قالوا: نحن مسلمون قبل أن نعرفك، احنا مسلمون من قبل، احنا على دين المسيح، نحن على الإسلام من قبلك. قال: يمنعكم من الإسلام 3: أنكم تعبدون الصليب، وأنكم تأكلون الخنزير، وأنكم تدعون أن لله ولدا. وذكر لهم صلى الله عليه وسلم أنه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنه لا إسلام لهم ولا إيمان لهم حتى يؤمنوا به. قالوا إنك يا محمد تسب عيسى، تسب المسيح، تقول إنه عبد لله. قال هذه ليست مسبة، هذا تشريف. العبودية تشريف من الله سبحانه وتعالى. وقد خاطب أحب الناس إليه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قالوا كيف يأتي من غير أب؟ من أبوه؟ كيف يأتي من غير أب؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات، 80 آية يا أخواني في زياء وفي وفد الأجرة، 80 آية من أول سورة آل عمران، 80 آية في الرد على النصارى. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تصدقوا أدعوكم للمباهلة. المباهلة يعني الملاعنة كما ذكر الله في الآية، تأتوني في الغد، لأن هذا آخر حل، آخر حل للملاعنة أن لعنة الله على الكاذبين. ثم دعا صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين لكي يكونوا معه في المباهلة، وقالوا نأتي في الغد، ثم لم يأتوا وخافوا من المباهلة. وقال الأسقف حقهم هذا أبو حارثة: لا يذر الله لكم لا ولدا ولا زرعا ولا ثمرا ولا دابة لو لعنتوه وبهلتوه. قال صلى الله عليه وسلم: لو فعلوا ذلك لأهلك الله ذراريهم حتى يهلك الطير على الشجر في أرضهم، لو لاعنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رفضوا وخافوا وقالوا ننزل على حكمك، يعني ما بنسلم، لكن ايش تحكم فينا؟ قال تدفعون الجزية، دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، تدفعون الجزية. قالوا نفعل، لكن ابعث رجلا أمينا نعطيه الجزية. طبعا يا أخواني الجزية هذه تؤخذ على كل مكلف، حر، رجل حر، بالغ، عاقل، مكلف. فلا تؤخذ الجزية من المرأة، ولا تؤخذ من الشيخ الكبير، ولا تؤخذ من الراهب في صومعته، رجل راهب في صومعته ما تؤخذ منه، ولا تؤخذ من الفقير، ولا تؤخذ من الأعمى، ولا تؤخذ من الأعرج، بل إن الإسلام يعطيهم هؤلاء إذا دخلوا في ذمة الله وفي ذمة رسوله، تعطي هؤلاء الأهل ولا يؤخذ من ذوي الإعاقة، أي إعاقة ما يؤخذ منهم. فقال ابعث رجلا أمينا حتى يخرص علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: سأبعث فيكم أمين هذه الأمة، لا إله إلا الله، شوف كيف أمين أمة محمد سيأتيكم. فشربت نفوس الصحابة: من هذا؟ من هو أمين أمة محمد؟ فقال: أين أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ وأرسل أبا عبيدة فهو أمين هذه الأمة. وعثرت بغلة الأسقف، فقال ابن عمه: تعس ذلك البعيد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعس ذلك البعيد. قال: من تعني؟ قال: محمدا. قال: لا تسبه، فوالله إنه على الحق وأنه نبي هذه الأمة. قال: عجبا، ولم نحاربه؟ قال: تريد أن ننزع ما نحن فيه، نحن في نعمة كبيرة، والنصارى تقدمنا وتضعنا في مكانة عالية، ولو اتبعناه لنزعت منا كل هذه الميزات وكل هذه الألقاب. قال بئس هذه الميزات وبئس هذه الألقاب، ورجع وأسلم، وكان يعني من الناس الذين أسلموا وشهد شاهد من أهلها. وجاء رجل من بجيلة قال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: يدخل عليكم من هذا الباب رجل عليه مسحة ملك. فدخل جرير بن عبد الله البجلي، فالتفت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في هذا الرجل الداخل حتى خاف، كيف ليش الأنظار كلها متجهة لي؟ حتى أخبره بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل من هذا الباب عليه مسحة ملك. فكان من أجمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جرير بن عبد الله البجلي. قال له صلى الله عليه وسلم: ألا تريحنا من ذي الخلصة؟ ذي الخلصة هذا صنم مقدس عندهم، تقدس بجيلة والقبائل المجاورة لها، وتسميه الكعبة اليمانية، تسميه الكعبة اليمانية. قال: ألا تريحنا من ذي الخلصة؟ قال: يا رسول الله لا أثبت على الخيل، يرتجف إذا صار على الخيل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات فلم يرجف بعد ذلك، وأرسل معه 150 من الصحابة فهدموا ذي الخلصة وحرقوه. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مخيف، قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: يقول صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيضعف العلم الشرعي، في آخر الزمان يضعف العلم الشرعي، ما تجد أحد يتعلم العلم الشرعي ولا سيما التوحيد، فلا يصبح يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك. يعني يأتي جيل ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك، ويدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة تاريخية فقط، فيظنون أن هذه الأصنام آثار من آثار العرب القديمة فيعيدونها مرة أخرى، ويصبح لها مزارات ويصبح عندها أشياء. وهذا واحد من الحديث الذي يبين ذلك، وهو حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وإن أكثر من يفتتن بها النساء. وفرض الله الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وأنزل الله في آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحج. بعض العلماء قال إن الآية التي في سورة إن الآية التي في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، دلت على فرضية الحج والعمرة، وهذا غير صحيح، لأن الآية التي في سورة البقرة نزلت في السنة السادسة من الهجرة، وكانت مكة يحكمها المشركون، فكيف يفرض الله الحج على المسلمين في بلد يحكمها المشركون؟ لكن لما طهر الله البيت وجاء الناس وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمن الطريق، أمن الطريق إلى مكة، الذي يأتي من الشام فالطريق آمن، والذي يأتي من العراق الطريق آمن، والذي يأتي من اليمن الطريق آمن، والذي يأتي من مصر والسودان والمغرب الطريق آمن، فما فرض الله الحج رحمة بالناس حتى أمن لهم الطريق. الله لطيف بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لماذا تأخر فرض الحج رحمة بالناس؟ لأن الله ما يفرض عليهم الحج والطريق مخيفة، فيها قطاع طرق فيهم كفار، لكن لما تحررت مكة وأمن الطريق فرض الله عليهم الحج. لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وإنما بعث أبا بكر أميرا للحج. لماذا؟ قال العلماء: لسببين. السبب الأول: الوفود الكثيرة اللي جاءت عليه الصلاة والسلام كيف يتركها؟ وهو مأمور أن يستقبل هذه الوفود وأن يبين لها ويشرح لها الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام على كثرة الوفود يستقبل كل وفد بنفسه، ما في وفد من الوفود يأتي ويقول له روح يا أبا بكر استقبلهم واجلس معهم، أو علي اجلس معهم. ولو جلس معهم أبو بكر أو علي أو عمر لكانوا أكفى، لكنه صلى الله عليه وسلم يجلس مع كل وفد بنفسه ويبين لهم الإسلام ويجيب على أسئلتهم ويوضح لهم كل شيء بنفسه، رغم أنهم 100 وفد على قول وأكثر، ومع ذلك كان يستقبل كل وفد من هذه الوفود على اختلاف مشاربها ومذاهبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حتى يستقبل هذه الوفود. والسبب الثاني أن المشركين كانوا يحجوا لسه ما منعوا، فمن المؤكد أنهم يحجوا في السنة 9، وأيضا من المؤكد أنه سيطوف بالكعبة عرة كما كانوا يفعلون من قبل. لماذا كانوا يطوفون عرة بالكعبة؟ قريش تقول نحن الحمص، نحن أهل مكة، ما يجوز لكم تطوفوا بالبيت إلا بثياب من عندنا، ما تطوفوا بثياب تأخذونها من الحل، لابد من ثياب من الحرم، نبيع منكم أو نعيركم بمبالغ مالية بعضهم لا يستطيع عليها، ما تقدر ما لك حج. طيب إيش أسوي؟ طوف عريا بدون ثياب حتى يقبل الله منك، إما أن تلبس من ثيابهم وإما أن تطوف عريا، حتى المرأة تطوف عريانة لا إله إلا الله بسبب هذا الشرط الجائر الذي كانت تفرض على الحجاج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس وينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما ذهب أبو بكر ومعه حوالي 300 من الصحابة، أرسل علي وراءه، لأنها نزل صدر سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين، فقال يا علي الحق بأبي بكر وبلغ الناس، لأن المشركين ينقسمون لثلاثة أقسام: المشرك الذي له عهد إلى مدة فعهده إلى مدته، والذي ليس له مدة 4 شهور بعد 4 شهور ما بينه وبين عهد، والذي ليس بيننا وبين عهد فلا عهد بيننا وبينه، براءة من المشركين. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من جزيرة العرب حتى لا يكون في جزيرة العرب مشرك. ولماذا أرسل علي؟ لماذا ما أبو بكر يكفي في ذلك؟ لأن كان من عادة العرب أنه لا يبلغ في العهود إلا من أهل الأمير، من أهله وخاصته، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأرسل علي بن أبي طالب. فقال له أبو بكر الصديق يا علي أمير أم مأمور؟ قال بل مأمور، عندي فقط أبلغ هذا العهد وأقرأ عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.